بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 50 بعد 200 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسؤال اليوم ما زلنا فيه المناهي اللفظية، وهو باب واسع. هل يقال السلام على الله؟ هل يقال السلام على الله؟ والجواب: جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. إذن هذا منهي عنه أن يقال السلام على الله، لكن الله سبحانه هو السلام. فهذه الترجمة ترجم بها المؤلف كتاب التوحيد، وذكر هذا الباب أيضا في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النجدي، وقال: لا يقال السلام على الله. فما هي العلة في عدم جواز قول السلام على الله؟ هذا هو السؤال الثاني، ما هي العلة؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد، قال: لا يقال السلام على الله، أي لا تقل السلام عليكم يا رب، لما يلي: أولا، أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه، فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك، يعني كأنك تقول السلام على الله، يعني تطلب السلامة لله سبحانه وتعالى من النواقص، من النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص كاملة، فكيف تدعو للخالق، تدعو للخالق أن ينزه نفسه عن، يعني عن النقص؟ الخالق سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص جميعا. كذلك يقول الشيخ العثيمين: إذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة، لأن الله يدعى ولا يدعى له، الله سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له، فهو غني عنا سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو يطعم ولا يطعم، هو يطعم ولا يطعم، هكذا هو يدعى سبحانه وتعالى ولا يدعى له، لأنه هو الخالق وهو الغني سبحانه وتعالى، إنما يثنى عليه الله سبحانه وتعالى، فقط يثنى عليه بصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فأنت إذا قلت السلام على الله كأنك تدعو لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز، فلا يقال السلام على الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو السلام، الله سبحانه وتعالى هو السلام. وهذا يسوقنا إلى سؤال ثالث متعلق بالمسألة: ما معنى يعني القول إذا سلم المسلم على أخيه يقول السلام عليكم، السلام عليكم، ما معناها السلام عليكم عندما تسلم على المسلم وتقول له السلام عليكم؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتمل معنيين، يحتمل هذا الكلام معنيين. المعنى الأول: السلام عليكم بمعنى اسم السلام عليك، السلام من أسماء الله، السلام من أسماء الله، فمعناه أنك تقول نزلت بركة هذا الاسم عليك، السلام الذي هو من أسماء الله عليك، يعني هذا الاسم تنزل بركته عليكم، ونحو هذا. السلام اسم من أسماء الله، ودعوت لصاحبك أن ينزل عليه بركة هذا الاسم من الله سبحانه وتعالى، فيبارك له في ماله وفي رزقه وفي أهله وفي ولده وفي عمره وفي علمه، هكذا. السلام عليك بمعنى بركة اسم الله السلام عليك. والمعنى الثاني أنك تقول السلامة من الله عليك، السلام عليك بمعنى نحن ندعو لك بالسلامة، بأن الله يرزقك السلامة في جميع أمورك، السلامة من الله عليك، ف فهو سلام بمعنى تسليم، ككلام بمعنى تكليم. قال صاحب فتح المجيد قال: وفيه قولان مشهوران، الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. والمعنى الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. قال ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما، يعني الصواب أنه يشمل هذا وهذا. فهذه فائدة أن يعلم المسلم لماذا أو ما معنى هذا الكلام الذي يقوله لأخيه المسلم: السلام عليكم. معناه أني أدعو لك بالسلامة من الله سبحانه وتعالى، أن الله يسلمك من كل شيء، من كل شر. وأيضا السلام عليك بمعنى وقع اسم السلام عليك، بركته سبحانه وتعالى تقع عليك اسم السلام عليك، وهذا معنى هذه العبارة. والسؤال الرابع يعني وهي عبارة عن فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، يقول بمعنى كلامه أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه بأسمائه فإنه يتوسل بالاسم المناسب للشيء الذي يدعو به. فإذا دعا بالمغفرة يريد لنفسه المغفرة أو لغيره، فإنه يتخير من أسماء الله الأسماء التي تدل على المغفرة. فكما جاء عند في الحديث الذي قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاختار هنا الغفور الرحيم لأن المقام مقام طلب المغفرة. فإذا فانظر هنا في قوله السلام، المقام طلب السلامة، أن يسلم الله هذا المسلم من الشرور، فاختار اسم السلام من أسماء الله لأنه مناسب للمقام. وكذلك لو أنه دعا على ظالم، لو أنه دعا على ظالم أو دعا على مشرك أو دعا على غيره، فإنه يختار من أسماء الله سبحانه وتعالى الأسماء التي فيها القوة والأسماء التي فيها العزة: يا عزيز، يا قوي، يا شديد العقاب، وهكذا. وإذا دعا بالرزق يختار الأسماء التي فيها الرزق، يعني الرازق والرزاق، ويعني أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأنه البر وأنه الرحيم، وهكذا. كل شيء بما يناسبه، كل شيء بما يناسبه. قال رحمه الله ابن القيم في بدائع الفوائد المجلد الثاني صفحة 139، قال: إن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى أن الداعي المتشفع إلى الله متوسل به إليه. فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي، يقول: إنك أنت التواب الغفور، أو إنك أنت التواب الرحيم. فقد سأله أمرين وتوسل إليه بإسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقد سأله ما يدعو به، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهنا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة، يعني في موضوعنا السلام عليكم، التي هي أهم عند الرجل، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله لأن من أسماء الله السلام، والثاني طلب السلامة، والثاني طلب السلامة. قال: فتأمل هذه الفائدة. ولعل ما يؤيد ذلك هو قول المصلي بعد الصلاة: إذا سلم من الصلاة أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني أنت يا رب من أسمائك السلام، والسلام يطلب منك يا رب، السلامة تطلب منك يا رب. فهذا لابد منه معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بها، ما وأسماء الله وصفاته من الأمور المهمة، وإن شاء الله ستأتينا بالتفصيل جميعا أسماء الله وصفاته في كتاب الأسماء والصفات إن شاء الله في جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.